وأجمع العلماء على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه في الشرع، وأدلة ذلك كثيرة، يعني من الواجبات المتعلقة الكفائية متعلقة بعموم المسلمين نصب إمام، نصب ولي أمر، نصب خليفة من أجل أن يقيم شرع الله ومن أجل أن يدرأ المفاسد عن أمة الإسلام. ونصبه يكون بأحد أمور، إما باستخلاف من قبله له، يعني من قبله يوصي إليه فيعينه كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في استخلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إذن الاستخلاف، وكان الخليفة الأول أمينا كأبي بكر فاستخلف أمينا ومن هو صالح لولاة المسلمين، حينئذ يعتبر هذا طريقا من طرق نصب الخليفة، أو باتفاق أهل الحل والعقد على عقدها لصالح، بمعنى أن أهل الحل والعقد سواء كانوا من أهل العلم أو ممن لهم ضربة في ذلك، أو بجعلها شورى بين جماعة ويكون هؤلاء الجماعة أهل دين وأمانة كما فعل عمر، أو قهر الناس حتى دانوا له، حينئذ يتركونه وتجب السمع ويجب السمع والطاعة، لكن بشرط أن يكون مسلما. أما ما قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين، وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا، يعني حتى بغلبة السيف غلبة، حينئذ إذا كان صالحا للولاية وجب السمع والطاعة، السمع والطاعة، هذا ما يسمى الانقلاب الآن، لو حصل انقلاب وكان صالحا حينئذ وجب له السمع والطاعة. إذن هذه الوسائل التي ذكرها أهل العلم في استخلاف أو في كيفية نصب الخليفة للمسلمين، أولا أن يوصي من سبق كما فعل أبو بكر، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله تعالى عنه، هذا الاستخلاف اعتبر قدوة يعني اقتدى بأبي بكر. ثانيا اتفاق أهل الحل والعقد، ثالثا تجعل شورى، رابعا بالقهر. وقد أفردت أحكام الإمامة بمصنفات فليرجع إليها. قوله أبرارا كانوا أو فجارا، كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وروى مسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا ليس تكفيرا له وإنما بيان لموضع خطر ما هو عليه، وإلا النزع الطاعة ليس به وبدعة لكنه ليس به بمكفر. فقول مات ميتة جاهلية كقوله النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هذه خصلة من خصال الجاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. والحديث الصحيحين هو ثابت، ولا شك أن هذا الحديث كله متواترا، كلها متواترة في ولي الأمر المسلم وإن ظلم وجاره، الأصل بقاء النصوص على ظاهرها. ولذلك قال أثر أمورا تنكرونها وما أذن بالخروج، فيبقى حينئذ على الأصل ما دام أن الإسلام باق، ما دام أن الإسلام باق حينئذ تجب الطاعة والسمع. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. الأثرة مراد بها ما يختص به من أمور الدنيا، فهي خاصة بأمور الدنيا، رواه مسلم. قال النووي قال العلماء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كان لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية، بمعنى أن القاعدة أن جميع النصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين مقيدة بأمرين: الأول أن يكونوا مسلمين، فإن كفروا فلا سمع ولا طاعة، والمكفرات معروفة يعني ما ينظر في نواقض الإسلام. الأمر الثاني أنها مقيدة بماذا؟ بالطاعة في المعروف، ألا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية ولو كانوا مسلمين فلا سمع ولا طاعة. إذن الكافر لا سمع ولا طاعة، مرتد لا سمع ولا طاعة. ثانيا إن أمر ولو باق على إسلامه أمر بمعصية حينئذ لا سمع ولا طاعة. جميع النصوص مقيدة بهذا، ولذلك النووي رحمه الله تعالى من فقهه نص على ذلك. فإذا جعل رحمه الله تعالى أن النصوص المطلقة لوجوب الطاعة مقيدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، كذلك هي مقيدة بماذا؟ بالأدلة الدالة على إثبات كون الشخص مسلما أو كافرا، يعني النصوص الدالة على تفرقة بين المسلم والكافر هي كذلك مقيدة لهذه النصوص، لأن بعض الناس قد يحمل هذه النصوص على إطلاقها كل ولي أمر، ما دام أنه ولي أمر إذن فله السمع والطاعة. لا، أولا لا يلي ولاية المسلمين إلا من تحقق بشروطها، وأول شرط ذكره أهل العلم فيما يتعلق بصحة ولاية الوالي وأجمع عليه الإسلام، هذا شرط لابد منه، فإذا انتفى حينئذ كما سيأتي بكلام القاضي وجب الخروج، إذا انتفى الإسلام وجب الخروج، بمعنى أنه إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، بعض الناس ما يتصور قضية انتفاء الإسلام، نقول ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وقع في الشرك الأكبر، ها ما حكمه؟ مشرك، ليس بمسلم، لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة، تعلم السحر لا سمع ولا طاعة، حكم بغير ما أنزل الله لا سمع ولا طاعة، لأن هذا يعتبر كله من النواقض. تولي الكافرين ومظاهرة الكافرين لا سمع ولا طاعة، كفر الإعراض لا سمع ولا طاعة، مراد هنا المثال، لأن البعض قد لا يتصور قضية انتفاء الإسلام عن ولي الأمر، حينئذ نقول إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم انتفى وصف الإسلام، هل هو ولي أمر المسلمين؟ الجواب لا، ومن قال بأنه ولي أمر المسلمين فقد افترى على الله كذبا، لأن النصوص دالة على ماذا؟ على أن الأصل، وهذا قلت لكم محل إجماع، لا يلي إلا المسلم، وأول شرط يجب أن يتحقق في من يصلح لولاية المسلمين العامة أن يكون مسلما، إذن لابد أن نرجع إلى قواعد وأصول التوحيد والأدلة الدالة على الفرق بين المسلم والكافر، وأن ننظر فيما يتعلق بالمرتد والردة وهو من كفر بعد إسلامه، حينئذ ينظر به بهذا الاعتبار. إذا ثبت إسلامه، والأصل هو الإسلام، إذا ثبت إسلامه حينئذ قل له السمع والطاعة ولو كان فاجرا، والمراد بالفجور والظلم ما يتعلق بنفسه أو بغيره، كمن شرب خمرا فهو ظالم فاسق تبقى طاعته على ما هو عليه، أذن للبعض بشرب الخمر وبيع للبعض ليس للجهة العموم، حينئذ نقول هذا ظلم وفسق لا يوجب الخروج. إذن ثم فرق بين أن يتعاطى الخمر أو يأذن للبعض، أما إذا أذن إذنا عاما ورخص لبيع الخمر وعاقب من يمنع من ذلك أو يذم، هذه ردة. لماذا؟ لأن هذا يعتبر استحلالا للخمر، ليس كمن شرب الخمر. فالمراد هنا قول النووي رحمه الله تعالى، قول فقيه نظر في الأدلة المطلقة الدالة على وجوب السمع والطاعة، فبين أنها ليست مطلقة، ليست على إطلاقها، فلا بد من تقييدها بالأدلة الدالة على أنه لا سمع ولا طاعة إلا في المعروف والطاعة، لأن ولي الأمر له وظيفة، بمعنى أن الشرع أوجب على الأمة أن تجعل لها ولي أمر. حينئذ لماذا؟ هل هو حكم معلل أو لا؟ هل هو حكم معلل أو لا؟ حكم معلل. لماذا؟ لأن الشرع ما أراد من المسلمين أن يضعوا هكذا أميرا ثم يحكم بما شاء، وإلا هذا صار مناقضا لأصل الإسلام، وليس هذا المراد. مراد أن يقيم شرع الله، وأن يحمي المسلمين، وأن يصون بيضة المسلمين، وأن يدفع المفاسد العامة والخاصة عن المسلمين. فإذا كان لا يحكم بشريعة الله، وكان لا يدرأ المفسدة عن المسلمين، بل هو يأتي بالمفسدة ويفتح أبواب المفسدة على مصراعيها ويمنع الحق والشرع، حينئذ هل الوظيفة أو العلة موجودة؟ ليست موجودة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن قول النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة، فكيف إذا كان لكفر؟ فمن باب أولى وأحرى. إذا قال أهل العلم ونص على أنه لا سمع ولا طاعة في المعصية، يعني لو أمره بماذا؟ بترك الصلاة، وقلنا هذا معصية وليس بمخرج من الملة، يسمع؟ لا سمع ولا طاعة. أمره بشرب الدخان، لا سمع ولا طاعة. أمره بشرب الخمر، لا سمع ولا طاعة. فكيف إذا أمره بالكفر؟ باب أولى وأحرى. وإنما أهل العلم قد لا ينصون على بعض المسائل هذه، أولا لأنهم إذا نصوا على الأدنى فمن باب أولى ما هو أعلى من ذلك، ثانيا قد لا يتصورون أن المسلمين يولون عليه من هو أكفر من اليهود والنصارى، فكان لا يتصورون ذلك، وإنما يذكرون أحكامهم على ما كان فيه في زمانهم رحمه الله تعالى. قال: فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية، وهذا قول للنووي رحمه الله تعالى لا يخالفه أحد من أهل العلم البتة. فتجب طاعة ولاة الأمور في الطاعة، وتحرم مخالفتهم الخروج عليهم سواء كانوا أبرارا أو فجارا، فلا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بل يجب وعظه، بمعنى أنه ما دام أنه باق على إسلامه فتبقى ماذا؟ الطاعة والسمع، وذلك لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، والشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المضار. إذن العلة في عدم الخروج على المسلم الظالم الذي لم يؤدي أمانة الولاية هو ماذا؟ دفع المفاسد، دفع المفاسد. ولذلك نسب هذا القول قاضي عياض إلى جمهور أهل السنة والجماعة، بمعنى أنه لم يرى إجماعا في عدم الخروج على ولي الأمر الفاسق إذا ظهر فسقه ولم يؤدي أمانة الولاية، وفيه قولان لأهل السنة والجماعة، ويحكى إجماع متأخر كما سيأتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من المفاسد أكثر من الذي في إزالته، أو كذلك، يعني شر ما ينبني على الخروج على الظالم أو الكافر الذي لم يكن ثم قدرة واستطاع على إزالته، ما ينبني على إزالته من المفاسد أعظم، هذا إذا أزيل، هذا إذا أزيل. ولعلكم ترون الآن ثورات هذه يزال ويبقى نظامه، أو يزال طاغوت ويأتي طاغوت آخر، إذا ما الفائدة؟ كذلك لا بد من إذن أهل السنة والجماعة بالخروج، إذا كفر لا بد من